أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عباده، وفراغا في جهاده، وعلما في استعمال، وورعا في إدمان. اللهم اختم بعفوك أجلي، وحقق في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشخصية الرسالية الإيمانية الحقيقية هي التي تتصف بالورع عن محارم الله، والورع عن محارم الله هو أفضل الخصال وأفضل الأعمال. حينما سأل أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال في شهر رمضان، وهو أفضل الشهور، والسائل وهو الأمير هو أفضل من يسأل، والمسؤول هو رسول الله وهو أفضل من يسأل بالإجابة، فكان الجواب الورع عن محارم الله. فالورع هو الخصلة التي يتصف بها الإنسان الرباني، والورع هو عبارة عن الدفع والترك للشهوات، للآثام، للذنوب، للمعاصي، وبالتالي يعني بلوغ العصمة من الذنب. فنخلو من الخطأ، وإن كان من يعصم عن الذنب يكون مؤهلا للعصمة من الخطأ، لأن الذنوب هي التي تحجب الحقائق. لهذا الذي يريد أن يربي نفسه، يريد أن يكمل شخصيته، لا بد أن يسعى دائما وأبدا للورع، يترك الآثام، يترك الذنوب، يرفعها، لا يغرق في بحر الآثام ومستنقع الذنوب وقمامة الشهوات وحضيض تطلعات دانية وما شابه. لا بد أن يتورع الإنسان، يتعالى عن هذه الأشياء، لا يكون عبدا لها. عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دون في أعينهم، طعام الجن، الشهرة، السلطة، التسلط، دعامنا، ما أدري، هالأشياء كلها أشياء صغيرة حقيرة زائلة لا قيمة لها. هذا الإنسان يتورع، يتعالى عن هذه الصغائر وهذه الهوامش وهذه الحظوظيات. ولهذا الإمام يعلم، يقول هذا تريد شخصية متكاملة، يا رب ارزقني. ماذا يرزقني؟ ورعا في إجمال، وترك الشيء منظر الضعف يجملني، يعني يعطيني شخصية جميلة، فكر جميل، منطق جميل، تعامل جميل، سلوك جميل. ورع من باب الضعف والخوف وما شابه، مو ترك الأشياء خوفا من الناس، مو ترك الآثام خوفا من الآباء، مو ترك هذه الأمور خوفا من شيء، وإنما رضا لله فيتجنب ذلك. كان ذلك الحال يعبر عن أنه بإرادة كان بإمكانه، الله سبحانه أعطاه القدرة وما كان في مانع يمنعه. هذا حينما تركه تجمل بلباس التقوى، بلباس العز، بلباس الرحمة الإلهية، هذا بلباس الرضا، بلباس الاستجابة إلى الله. هذا هو الجمال، جمال العقل، جمال الروح، جمال النفس. هذا هو الورع يجمله، روح جميلة نقية صافية، عقل وقاد نبيه مغافل، نفس مروضة. ورعا في إجمال الإنسان لازم إذن أحمل، لازم ما نرحل عن هذا. أنا أريد ربنا كيف نقطة المركزية، لماذا وين أريد أوصل في تربية الناس؟ الورع، العمل الذي يربي نفسي، الورع أفضل الأعمال، ورع عن محارم الله. أنا أقدم إلى المسجد من أجل الورع عن محارم الله، أصوم من أجل الورع عن محارم الله، أصلي من أجل الورع عن محارم الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أنا حققت، إذا أنا صلاتي نهتني عن الفحشاء والمنكر يعني بلغت درجة الورع. ثم إذا صام غيبة المؤمنين الصادقين وحرب ومحاربة المجاهدين وتشويه سمعة العاملين صادقين وما شاء الله، أي وراء وأي دين وأي عمامة وأي مسجدية وأي صلاة وأي كلها شكلها وبال على الإنسان تقع حج عليه. قرار لما تنهى عن الفحشاء والمنكر ما قيمتها، أتزيده إلا صعبا. قوم إلا ما يخلق فيه روح التقوى ماذا ينفع، أجده إلا جوعا وعطشا وبالتالي بعدا عن الله. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن نروض تلك النفس بالورع، يعني أنا في عقليتي لما يشوف هذا حرام أبدا ما أقدم عليه، هذا غير جائز شرعا أبدا ما أقدم عليه. والله الشيطان يقول ما عليه مرة واحدة، الشيطان يجي يبرر لك يقول لك هذا كذا، يقول لا عفيف الشيطان أساسا، هذا الشيطان اختلعه، شيطان الجن وشيطان الإنس، شيطان مريض، شيطان فاسد، هذا لا يجي يسول علم يوسوس علم شياطين أنت يوسوسه أو حمقى وجهال يحشو. أنا وين لازم أتجاوز هاي الحالة، خليني أعيش مع سيم أهل البيت، أصلح المجتمع، هذه لا تذكر حياتي، لا أقول مو أنا قبل عمل معممين وعلم فيه، أنا مسؤول أصلح المجتمع وأصلح نفسي. لا فاصلة والله، أقول إيه والله كله من سلام، أنا ما أصلح نفسي، أنا ما أتورع، فلأنني لم أتورع وقعت في مطيدة العابثين، صرت إنسان ضعيف أخدع. لكن لو أنا كنت أتورع هذا لم يرجع به، فأعرف أن هذا قاعد يمارس حرام، أنا ما عندي استعداد أمارس إياه حرام، ما عندي استعداد أنجر وياه في الحرام في محاربة مؤمن أو ارتكاب جرم أو ما شاء الله. لا، هذا الطريق، ولما أشوف أي انزلق في مواوي الفساد أنا ما تبقيها، لأن أنا عندي قضية ورع، قضية أساسية ورئيسية. لذلك نحن بحاجة إلى أن هل خصلة هذه ما نغفلها، ما جاءت الإلهة الورع حق المراجع، لا أنا أساسا نجد حق المراجع، هذا المرجع هو العدية له درجة ورع. الله شرع الصوم حتى تتورع، شرع الصلاة حتى تتورع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني شنو؟ يعني حتى تملك الورع. يعني تصلي هدف الصلاة، غاية الصلاة أن تكون إنسان ورع. فإذا صلاة ليه؟ حتى أكون ورع. صوم حتى أصير متقي، أتقي الناس. يعني بترك الذنوب والمعاصي. صوم أيضا إيش؟ إذا الإنسان عن طريق الصلاة، عن طريق الصوم، عن طريق قراءة القرآن، عن طريق الحج، عن طريق وجود في المسجد يتطهروا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، طهر من الذنوب المعاصي حتى يكون قلب طاهر ونفس نظيفة. إذا يكون ورع. هذا بإمكاننا. فلنسعى دائما وأبدا لأن نكون من أناس المتورعين يخافون الله، يخشون الله، لا ينزلقون لا شهرة لا سمعة لا حزبية لا شعوية لا هذه الأمور التي فيها فتنة خلاف الدين. حزبية تخليني ضد الحق مالي. نعم مع المؤمنين حزبية للإيمان مع القيم. أنا هالجماعة تحزب لهم باعتبار قيم، متى ما تخلوا عن قيم مولهم أنا معهم في القيم، كونوا مع الصادق. نعم حزبية بهذا المعنى مقبولة، قوية بهذا المعنى مقبولة مع الصادق من صدق. أما لما نشوف لا حزبية جماعتي ومسجدي ومرجعي ما أدري شنو الله إحنا قولا إنما إحنا قيم. هذا خلاف الوراء. قيمنا لازم تكون هي بالتالي أنا هدفي قيامي. فإذا أنا كنت رح أتجاوز قيمك من خلاف الوراء في نظر. إذا إحنا بحاجة إلى أن نسعى دائما وأبدا. عملنا دائما وأبدا هو الوراء. عمل أفضل الأعمال الوراء. إنما العبادة تركل، إنما العبادة حفظ الفرد والله. وهل يحب الناس على مناخرهم في نار على مناخرهم في نار جهنم إلا عقائد ألسنتهم؟ وما شاء. إذا هذا اللي يسأل المرء بأسراره هل واللسان هل واللسان. فإذا هذا الذي يحتاج الإنسان هل يسأل اللسان هذا اللي يبربر يبربر يبربر زين غيبة ونميمة وكذيبة وشتيمة وكذب وكبير ونفاق وما شاء. أنا هذا لازم أربطه عقده. هذا القلب المحاط بالثواب أنا لازم أصفيه. الشياطين هذه اللي تحوط قلبي لازم أدفعها حتى أنطلق إلى رحاب القيامة. صلى الله أن يوفقنا لبلوغ الوراء، لترك المحرمات، لترك الذنوب، لترك المعاصي، لترك الاعتداءات، لترك المهاترات الفاسدة التي لا تعود على الدين ولا تخدم الدين وإنما تدكها الزاف أو ما شابه، لترك كل ما يغضب الرب. والله نوفقنا للورع والمحارمة ويجملنا بهذا الورع. يثنى جمالنا جمال العقل بهذا الخير بهالسلوكيات لنا شخصيتنا الإسلامية الإيمانية المتزنة الجميلة عند الله. الله أن يوفقنا لذلك المسلمين والدعاء.